ثم قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. والحديث عند الشيخين عند البخاري ومسلم. وعن الأعرج من هو يا إخوان؟ عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر. طيب أليس هذا من الغيبة يا إخوان لما يقال له الأعرج؟ هذا لا يدخل في الغيبة؟ ها يا شيخ لا يدخل في الغيبة حتى ولو كره ذلك؟ حتى ولو كره نعم. الأصل أن ذكر الرجل بعيب خلقي غيبة. لو قلت الأعرج الأعمى الأعور غيبة، لكن إذا عرف به حتى صار لقبا له لا يعد من الغيبة حتى ولو كره ذلك، لأنه صار علم عليه كالأعرج كالأعمش. الأعمش الإمام سليمان بن مهران ليس اسمه، لكن العمش عيب في العينين. ما العمش يا إخوان؟ ضعف الرؤية بالليل هكذا. ذاك إيش؟ ذاك الأعشى. الأعشى هو الذي لا يرى في الليل ويرى في النهار، الأعشى. طيب والأعمش؟ هو ضعيف البصر. فالإمام سليمان بن مهران كان أعمش ثم عمي. فإذا عرف بهذا اللقب ولو كان يكرهه لا يعد من الغيبة. وكذلك الضرير مثلا لا يعد من الغيبة. الأعرج الأعمى الأبرص لا يعد من الغيبة إذا عرف به حتى ولو كره ذلك. مثلا هدبة بن خالد اسمه هداب بن خالد، وكان يكره أن يقال له هدبة، لكن خلاص عرف به. فتجد حتى في صحيح مسلم يؤتى بهذا الاسم مع أنه هو يكره ذلك. ابن الملقن كان يكره هذا الاسم لأنه حقيقة هو ليس ابن الملقن. الملقن هذا كان إيش؟ كان زوج أمه. ملقن يعني يلقن الصبية، يعلم الصبية، يلقنهم الحروف الهجائية ثم يلقنهم سور القرآن، يعني معلم الصبية. فهذا كان ملقنا له، كان أبوه يرسله إليه فيلقنه، ثم مات أبوه فجاء الملقن وتزوج أمه. فلما تزوج أمه صار هو ربيبا للملقن، هو الذي رباه وقام على تنشئته ونشأه نشأة صالحة جزاه الله خيرا. فعرف بابن الملقن وهو يكره هذا، يعني يريد أن ينتسب لأبيه لا ينتسب إلى زوج أمه، لكنه عرف بهذا. خلاص إيش نسوي لك؟ الناس كلهم عرفوه بهذا، فلا يعد من الغيبة مع أنه يكره هذا. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، لكن إذا عرف بهذا حتى صار لقبا عليه لا يعد ذلك من الغيبة. نعم. قال وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر. وعن بريدة رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث. أما موضوع الاستنشاق فقد اختلف أهل العلم فيه، فالجمهور على أن الاستنشاق وكذا المضمضة ليس بواجب، إنما هو من السنن. لماذا؟ قالوا لأن الواجب في الوضوء ما هو مذكور في الآية، والله عز وجل ما ذكر الاستنشاق ولا الاستنثار. والإمام أحمد رحمة الله عليه يرى أن المضمضة والاستنشاق واجب من أركان الوضوء، فإن تركها المتوضئ بطل وضوءه، يراه واجبا في الوضوء. وأما استدلال الجمهور بأن المضمضة والاستنشاق ما ذكرهما الله عز وجل في الآية يرد عليهم أحمد رحمة الله عليه ويقول بل هي مذكورة في الآية. مذكورة في الآية أين؟ قالوا مذكورة في قول الله عز وجل اغسلوا وجوهكم. قالوا والمضمضة والاستنشاق من الوجه داخل الفم وداخل الأنف من الوجه، فالجمهور قالوا لا ليس من الوجه بل هو من الجوف، لأن الوجه ما تتم به المواجهة، ما تتم به المواجهة، وداخل الفم وداخل الأنف لا تتم به المواجهة فلا يعد وجها. فرد أحمد ومن قال بقوله رحمة الله عليهم، قالوا إذا لم تقولوا بأن داخل الفم والأنف من الوجه إذن يكون من الجوف، وهو ليس من الجوف باتفاق، فلو كان من الجوف لأفطر المتمضمض والمستنشق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بالغ إيش بالمضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلو أن الصائم تمضمض واستنشق واستنثر ولم يبالغ، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة؟ خشية أن يدخل الماء إلى الجوف. لو لم يبالغ تمضمض واستنشق واستنثر وما دخل شيء من الماء إلى جوفه هل يفطر؟ قالوا باتفاق ما يفطر، ولو كان من الجوف لأفطر، لأن الماء إذا دخل إلى جوفك وأنت صائم أفطرت، ولذلك لو لم تشرب الماء لكن حقنت الماء تفطر ولا لا؟ وكذلك إذا غذيت عبر الوريد، لأن المغذي هذا يغني عن الطعام والشراب، يغني عن الطعام والشراب، أفطرت، فإذا دخل إلى جوفك تفطر أو لا؟ فقالوا لو كان داخل الفم والأنف من الجوف لأفطر المتمضمض والمستنشق، وباتفاق لا يفطر. إذن علم أن هذا ليس من الجوف إنما هو من الظاهر، فإن كان من الظاهر وهو في وجهك إذن يأخذ حكم وجهك فيدخل في غسل الوجه. ومثل ذلك لو أن رجلا أخذ مذقة خمر، شربة خمر في فمه ثم مجه تفله، هل يحد؟ قالوا لا يحد، باتفاق لا يحد، إلا إذا شرب الخمر، إلا إذا شرب الخمر. هو ما شرب، أخذ في فمه ثم بصقه مجه، ما يحد لأن الخمر ما دخل إلى جوفه. قالوا إذا كان على ظاهره، فإذا كان على ظاهره أين الفم والأنف في الوجه؟ قالوا إذن هو من الوجه، هو من الوجه، ولا يلزم من الوجه أن تتم المواجهة، وإلا للزم غسل داخل العين، داخل العين من الوجه وتتم بها المواجهة أو لا؟ أو لا؟ قالوا إذن صحيح أن في اللغة أن الوجه ما تتم به المواجهة، لكن لا يلزم أن يكون ذلك في الشرع أيضا، وإلا لوجب غسل داخل عينك. وأما داخل الفم والأنف فقد ثبت بنص شرعي مثل هذه الأحاديث ومثل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ وتمضمض واستنشق واستنثر في وضوئه ولازمه وداوم عليه، علم ذلك أنه من الوجه، علم ذلك أنه من الوجه. ولذلك قالوا هو داخل في قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل غسل اليدين فقط من أجل الوضوء أم هو أمر خارج عن الوضوء؟ فهل يعتبر من أداب الاستيقاظ من النوم؟ قولكم أن هذا الأمر غسل اليدين متعلق بالإناء، هل من كان عنده صنبور ماء لا يشمله الأمر؟ لا أقول لا يشمله الأمر، لكن أقول لا يسلب طهورية الماء. هم اختلفوا في مسألة هل يسلب طهورية الماء أو لا، وإلا يبقى الخلاف سواء كان الماء من صنبور أو من إناء أو كان من إبريق، لكن هل يسلب طهورية الماء؟ لا، الأمر هنا أتى للغمس لا يغمس، إذا غمس غسل يده، وأنت إذا فتحت صنبور الماء ونزل الماء في يدك غسلت يدك، فحكم الغسل باق بين الوجوب والسنية مطلقا، لكن مسألة الصنبور وغيره هل يسلب طهورية الماء أو لا؟ لا يسلب، لا يسلب، يعني الخزان اللي نازل من فوق الآن سلبت طهوريته إذا نزل في يدك الماء قبل أن تغسل يدك ثلاثا؟ لا، لكن إن غمست يدك وقلت بالوجوب نعم سلبت الطهورية. وأما هل يعد هذا من الآداب؟ هذا باتفاق، قلنا أنه باتفاق سنة إذا توضأ الإنسان أن يغسل يديه سواء كان نائما أو مستيقظا، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه. طيب، الغريب أن الحنفية رحمة الله عليهم يرون وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء، في الغسل دون الوضوء. طيب ما الدليل؟ إذا قلتم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق في وضوئه حين اغتسل كما في حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله عنها، أو لا؟ ما لكم لا تنطقون؟ الآن أقول لك ما وجه الغرابة، يعني لماذا أوجبتم المضمضة والاستنشاق في الغسل وما أوجبتموه في الوضوء؟ لماذا أوجبتم المضمضة والاستنشاق في الوضوء في الغسل وما أوجبتموه في الوضوء؟ لماذا؟ فهمت؟ لماذا الآن أنتم تقولون هو في الوضوء سنة وفي الغسل واجب، مع أن الدليل واحد، هناك في الغسل إيش قال؟ وإن كنتم جنبا فاطهروا، أطلق أطلق وما ذكر كيفية التطهر، وما علمنا كيفية التطهر إلا بالسنة. طيب إذن المضمضة والاستنشاق في الوضوء ثبتت من السنة وفي الغسل ثبتت من السنة، لماذا أوجبتم في الغسل ولم توجبوا في الوضوء؟ خاصة أن مضمضة النبي صلى الله عليه وسلم في غسله كان أين؟ في وضوئه كما في حديث ميمونة وفي حديث عائشة. كيف النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يغتسل ماذا فعل؟ استنجى، استنجى ثم غسل يديه ثلاثا فدرك بهما الأرض أو الحائط، ثم توضأ وضوءه للصلاة، تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء حتى ظن أنه أروى بشرته، يعني أصول شعره، ثم حفن على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر، ثم غسل رجليه. قالوا لأن الغسل تعميم البدن بالماء، ظاهر البدن، ظاهر البدن لا باطن البدن، فهمت؟ ظاهر البدن ما يتطهر في الطهارة، أما ما لا يتطهر في ظاهر البدن لا يجب غسله بل ولا يسن، كداخل حدقة العين هي من ظاهر البدن لكن لا تغسل لا في وضوء ولا في غسل، لكن ما يغسل من ظاهر البدن وهو كل البدن الظاهر إلا العين، حتى ولو كان جائفا كمغابن الإنسان إبطيه مثلا ونحوه، أو كان ثم جرح غائر، فإنه يجب أن يغسل ظاهره، يعني لو أن إنسانا ضرب بسيف أو الآن مثلا أجريت له عملية خيطة فانطبق بطنه عليه صار في ثنايا طي البطن، قالوا يجب عليه أن يفتح طيات بطنه وأن يغسل، أو لم يكن ثم جرح إنما كانت به سمنة مثلا، الرجل السمين مثلا أحيانا تنطبق طيات بطنه، هل يغسل ظاهر البطن أو يجب عليه فتح هذا الجلد المتراكم وغسله؟ يجب أن يغسل. فقال كل ما كان ظاهرا يغسل في الغسل، وكل ما كان جوفا لا يغسل، وداخل الأنف والفم ليس من الجوف. طيب لماذا ما قلتم ذلك في الوضوء؟ قالوا لأنه في الوضوء نحن لا نقول أن الفم داخل الفم وداخل الأنف من الوجه، نقول هو من ظاهر البدن، ولذلك ما قلنا بوجوبه في الوضوء. لما؟ لأنه ما دخل في قول الله اغسلوا وجوهكم، ليس هو من الوجه، ما تتم به المواجهة، لكن قلناه في الغسل لأنه من ظاهر البدن، ويجب في الغسل تعميم البدن بالغسل، ويجب في الغسل تعميم البدن بالغسل. فهمتم؟ فهمت؟ نعم. الراجح، يقول الراجح فين؟ أقول الراجح يا إخوان كونوا كالسلف الذين لم يكونوا يفرقون بين السنة والفرض. الصحابة ما كانوا يسألون بين السنة والفرض. لما سئل ابن عمر عن الوتر قال أواجب هو؟ قال قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فأعاد السائل قال الوتر أواجب هو؟ قال قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فلما سأله الثالث قال أتعقل؟ يعني عندك عقل تفهم؟ أقول لك فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول كانوا لا يفرقون كما نفرق أو كما يفرق المتأخرون بين السنة والفرض والواجب، إنما ينظرون فعله صلى الله عليه وسلم، فإن فعله بادروا بالامتثال. أنا أقول أفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعله. إذن لا تفرق. يعني هب أنه سنة كما يقول من ذهب إلى أنه سنة، يعني تتركه؟ تتركه؟ الجواب لا. تقول قد أحتاج إليه. نعم، إذا احتجت إليه خذ به. إذا كنت في صحراء أنت منقطع وليس عندك من الماء إلا ما يكفي غسل وجهك مرة وذراعيك مرة ومسح رأسك وغسل رجليك مرة، وما أردت أن تتمضمض خشية أن ينتهي الماء، ما في بأس. لكن الأصل أما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا تفرق، بادر بالامتثال وافعل. أما الذي يترجح لي والله أعلم هو القول بالوجوب. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرخص للأمة ترك أحيانا وفعل أحيانا. نهى عن الشرب قائما، وشرب صلى الله عليه وسلم قائما أمام الملأ، صحيح أو لا؟ نهى أن يستقبل البيت أو يستدبر ببول أو غائط، ثم استدبر القبلة بالبول، تبول وهو مستقبل الشام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر. على خلاف في هذا هل يعتبر هذا صارفا أو لا، لأنه ما قصد أن يطلع الناس عليه، إنما فعله في خاصة حاله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أمام الناس كما كان حاله في الشرب قائما. لكن نعم كان بين جدران بيته. نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر بالشيء فيتركه خشية أن يشق على أمته، خشية أن يشق على أمته، خشية أن يحرج أمته. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على المضمضة والاستنشاق. ولو لم يستدل على الوجوب إلا بمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل لكان ذلك وجيها. لو لم يستدل على الوجوب إلا بمداومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أمره صلى الله عليه وسلم كان ذلك دالا. ثم الأمر هنا أنا لا أعرف له صارفا، فليجعل في أنفه ماء، لا أعرف له صارفا. أما قولنا أن الآية ما ذكرت، الآية تحتمل، والقرآن لا يذكر كل الواجبات بل يترك شيئا للسنة أو لا يترك شيئا للسنة. فإذا أمر الله في القرآن بشيء وأراد أن يأمر بمثله ربما أوحى إلى نبيه فأجراه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا نهى عن شيء ذكره في القرآن ونهى عنه ثم أراد أن ينهى عن جنسه قد يكون النهي في السنة ما يكون في القرآن، كأكل بعض اللحمان مثلا، اللحوم لما حرم نوعا من اللحوم في القرآن زاد الله تحريمه في الوحي الآخر وهي السنة، والسنة وحي. فالله عز وجل حين قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، ثلاثة أصناف، قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا هذه الثلاثة، قل يا محمد لا يوجد شيء من اللحوم محرمة إلا هذه الثلاثة. ثم زاد الله عز وجل من اللحوم المحرمة أكثر من هذه الثلاثة، فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين تلك اللحوم المحرمة، وما كان التحريم من عند نفسه صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فنهى عن أكل لحوم الحمر الإنسية، وأكل لحوم الحمر كان حلالا في أول الأمر، حتى حرمه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وحرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هذا لا يوجد في القرآن، هذا لا يوجد في القرآن. نعم. ولذلك يعني حتى ولو لم تذكر في الآية، وإن كانت الآية تحتمل كما قلنا، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم المداومة على فعله دال على الوجوب، دال على الوجوب، والله أعلم.